يسعى يا فتحة سكون يت لام ضم واو سكون لو يتلو يدعو تجري يهدي يا ضم غين سكون يغ نون كسرى يا سكوني يغني همزة فتحة لام سكون ال قاف فتحة تا سكون قت القت همزة فتحة ميم سكون ام ها كسرى لام سكون هل أمهل همزة كسرى قاف سكون إق را فتحة همزة سكون راء إقرأ فا فتحة را سكون فر غين فتحة با سكون غب فر غب فا فتحة نون سكون فن صاد فتحة با سكون صب فانصب واو فتحة نون سكون ون حا فتحة را سكون حر وانحر همزة فتحة خا سكون أخ را فتحة را أخرى جيم فتحة جا أخرج أرسل أغطش أفلح أكرم ألهم همزة فتحة نون سكون أن شين فتحة شا أنش را فتحة را أنشر أنقض دمدم عسعس أعبد نعبد يخرج يحسب يشرب يشهد ترهق تعرف أقسم يبدئ ينفخ ينقلب يوسوس ثقلت حشرت سطحت كشطت نشرت نصيبت همزة فتحة أ ثا فتحة را سكون ثر أثر نون فتحة نا أثرنا واو فتحة و سين فتحة طا سكون سط وسط نون فتحة نا وسطنا فرغت تا فتحة همزة سكون تا تا ضم واو سكون تو تا تو نون فتحة نا تأتون يسقون يفعلون يعملون يعلمون يضحكون يكسبون يدخلون ينظرون تعبدون أنعمت أنذرنا أنزلنا خلقنا رفعنا وضعنا نطفة عبرة زجرة تذكرة مسفرة ميم ضم همزة سكون م صاد فتحة ص مؤص دال فتحة د مؤصد تا ضمتين تن مؤصدة مسغبة مقربة متربة تضليل تا فتح قاف سكون تق واو كسر يا سكون في تقوي ميم كسرتين من تقوي من تكذيب تسنيم مسكينا ممنون محفوظ مختوم مسرورا مشهود أبوابا ميم فتح صاد سكون مص فا ضم واو سكون فو مصفو فا فتح فا مصفوفة تا كسرتين تن مصفوفة أزواجا أشتاتا إطعام أعنابا أفواجا ألفافا قاف ضم راس كون قر همزة فتحة ألف سكون آ قر آ نون ضمتين نون قرآن همزة فتحة لام سكون ال حا فتحة ميم سكون حم الحم دا ضماد الحمد واو فتح لام سكون ول فا فتح جيم سكون فجر والفجر را كسراري والفجر والفتح والعصر من المعصرات مع العسر ميم فتح لام سكون مل قاف فتح ألف سكون قا ملقى را كسراري ملقاري عين فتحة ع ما القارعة تا ضمة ما القارعة واو فتحة و همزة كسرة إي وإي ذال فتحة لام سكون ذل وإي ذل ميم فتحة واو سكون مو وإذا المو همزة ضم واو صغيرة أو وإذا المو أو دال فتحة دا وإذا الموءودة تا ضمته وإذا الموءودة ينظر المرء كافتح لام سكون كل ففتح ف كل ف را فتح ألف سكون را كل فرا شين كسر لام سكون شل كل فراشل ميم فتح باء سكون مب ثا ضم واو سكون ثو كالفراش المبثو ثا كسر ثي كالفراش المبثوث كالعهن المنفوش ليلة القدر أخرجت الأرض من أهل الكتاب عند ذي العرش يمنعون الماعون وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أعطيناك الكوثر همزة فتح ألف مد لام سكون آل همزة فتح ألف صغيرة آ نون فتحة ناء آل آنَ